بسم الله بسم الله، اللهم اغفر يا ربنا هذا السحر، اللهم اغفر، اللهم اغفر، اغفر يا ربنا سحرا، اغفر يا ربنا سحرا في الزوج، في الزوج، في الزوج للزوجة، في الزوج، في الزوج لأجل أن يطلق زوجته، لأجل أن يطلق زوجته، اللهم اغفر يا ربنا سحرا، سحرا فيه لها، فيه لزوجته، فيه لزوجته، في بطنه، في بطنه، في بطنه، في بطنه، في بطنه، في صدره، في قلبه، في فرجه، في رأسه، في دمه، في قفاه، في ظهره، في عظمه، اللهم اغفر يا ربنا هذا السحر، اللهم اغفر يا ربنا هذا السحر، اللهم اغفر يا ربنا هذا السحر، من خبيثه في جسده، من خبيثة في جسده، من عاشقة في جسده، من عاشقة في جسده، اللهم اطل يا ربنا سحرا قديما، اطل يا ربنا سحرا قديما، اطل يا ربنا سحرا عظيما، اطل يا ربنا سحرا لا زال، لا زال في جسده، لا زال في اخلاقه، لا زال في معاملته، لا زال في راسه، لا زال في دمه يجري، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطله يا ربنا، اطله يا ربنا على طلاق زوجته، على طلاق زوجته، على طلاق زوجته، على نفرة زوجته منه، على نفرة زوجته منه، على نفرة زوجته منها، على بغضها له، على بغضها له، على بعدها عنه، على بعدها عنه، اللهم اطل يا ربنا سحرا، اطل يا ربنا سحرا في الزوجة، في الزوجة لأجل طلاق الزوجة، لأجل طلاق الزوجة، اللهم اطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما قويا شديدا، في جسده في جسده، في جسده في جسده، في جسده في جسده، في قلبه وفي صدره، وفي قلبه وفي صدره، في قلبه وفي صدره، في قلبه وفي صدره، في قلبه وفي صدره، في قلبه وفي صدره، وفي بطنه، وفي بطنه مربوطة، اطل يا ربنا سحرا مربوطة، اطل يا ربنا سحرا معقودة، اطل يا ربنا سحرا مربوطة، اطل يا ربنا سحرا معقودة، اطل يا ربنا سحرا مربوطة، فاطل يا رب سحرا معقودة، وترى حسد، حسد، حسد حسد على زوجته، أصابته عين على زوجته، حسد على زوجته، أصابته عيون، عيون، عيون على زوجته، على زوجته، على جمالها وكمالها وبهائها ونضارتها وشياكتها وأناقتها ورشاقتها، فاطل يا رب ترى حسد، حسد شديد بينه وبين زوجته، عليه وعلى زوجته، فيه وفي زوجته، اللهم اغفر يا ربنا هذا الاثر، اللهم اغفر يا ربنا هذه العقد، اللهم فك مرابط يا ربنا، بسم الله بسم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، وزوجناهم بحور، وزوجناهم بحور النعيم، اطل يا ربنا حسدا، حسدا شديدا بينه وبينها، بينه وبينها، وسحر عظيما، اطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما بينه وبينها، فيه وفيها، وبينهما كالجبال، كالجبال الرواسي، كالجبال الشاهقة، يا ربنا بسوي هذه الأسحار والأحساد، اطلها يا ربنا اطلها، ويسألونك عن الجبال، فاطل يا فضاء ربي نصف، اطل يا ربنا هذه الجبال، هذه العقد عقد كالجبال، عقد كالجبال، على التكريه على التكريه، على النفرة على النفرة، حسدا وحقدا وظلما، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، منه في زوجته، منه في زوجته، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، لأجل عدم الوفاق، لأجل الطلاق، لأجل عدم الوفاق، الله أكبر، الله أكبر، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، أم يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، فاطل يا ربنا ترى حسد، حسد عليها، حسد عليها، حسد شديد اطله يا ربنا بينهما بينهما، فاطل يا ربنا ترى حسد، فننس وجعنا، فننس وجعنا، فاطل يا ربنا ترى عين عين عين عين عين عين عين عين مفرقة، عين عين مفرقة، عين عين منتقمة، عين عين عين مفرقة بينهما، عين مفرقة بينهما، فاطل يا ربنا أثرها، واحل يا ربنا عقدها، وأخرجها منه ومنها، وأخرجها يا ربنا منه ومنها، منه ومنها، يا ربنا يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون، الله أكبر الله أكبر، فاطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، خفيا مخفيا، وعليك يا ربنا بساهرة، وعليك يا ربنا بساهرة وساهرة، فيه وفيها، فيه وفيها، فيه وفيها، اللهم يا ربنا، فاطل يا ربنا هذا السحر، فاطل يا ربنا من سن وجعنا، فاطل يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اطل يا ربنا سحرا، وعقادا في الزوج لزوجته لأجل أن يطلقها، تراه على غير صورته، تراه على غير صورته، وتشم منها وتشم منها وتشم منها، تراه على غير صورته وتشم منها وتشم منها، ويضيق صدرها منها ضيقا شديدا. أطل يا ربنا هذا الأمر، أطل يا ربنا هذا، أطل يا ربنا هذا، أطله يا ربنا أطله سحرا وحسدا وعينا، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هطل يا ربنا سحر تفريقا، هطل يا ربنا سحر تفريقا، هطل يا ربنا سحر تفريقا فيهما وعليهما وبينهما، وحسدا يفرق، وحسدا يفرق. اطله يا ربنا اطله، اطله يا ربنا حسدا، حسدا شديدا يفرق فيما بينهما، يفرق فيما بينهما، حسدا شديدا، حسدا شديدا قويا عظيما بينه وبين زوجته، بينه وبين زوجته، عليه وعلى زوجته، عليه وعلى زوجته، حسدا من عند انفسهم، حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا من عند انفسهم، حسدا من عند انفسهم. اطله يا ربنا اطله، اطله يا ربنا اطله فيه لها وفيها له، وبينهما وبينهما وبينهما لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، حسدا من عند أنفسهم. حطر يا ربنا هذا الحسد، حطر يا ربنا أبطله، حطر يا ربنا أبطله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أم يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فيها عين جارية، فيها عين، عين، عين، عين، عين، فيها عين جارية. فاطل يا ربنا ما فيها، ما فيه لأجل لأجل لأجل طلاق زوجته، ما فيه لأجل طلاق زوجته. فاطل يا ربنا أطله سحرا وحسدا وإثرا، عين، عين وعقد، وعقد، وعقد قوية عظيمة شديدة. أطلها يا ربنا أطلها، أطلها يا ربنا أطلها، أطل يا ربنا أثرها، وأهل يا ربنا غقدها، فك يا ربنا مرابطها. فيه لزوجته، فيه لزوجته، فيه لزوجته، فيه لزوجته، فيه لزوجته، فيه لزوجته، حسدا وحقدا، حسدا وحقدا، حسدا وحقدا، حسدا وحقدا، وسحرا عظيما، وسحرا عظيما، وسحرا عظيما، وسحرا عظيما، ومسا غائما في الجسد، مس مس مس مس مس، سحر سحر من مس، من مس في الجسد، من مس في الجسد، عقد العقد من خبيثة خبيثة خبيثة في جسده، خبيثة في رأسه، في رأسه، في جسده، في جسده، في جسده، حية حية ظالمة، كلبة قطة، كلبة قطة عليك بها، قردة قردة في جسده، في جسده ظالمة ظالمة ظالمة، ذئبة ذئبة ذئبة، لبوة لبوة لبوة لبوة، حية حية حية. بسم الله، فطر يا ربنا هذا الأثر، فطر يا ربنا أثرا بينه، بينه وبين زوجته، عليه وعلى زوجته، فيه وفي زوجته. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اللهم اطله يا ربنا اطله، اللهم اطله يا ربنا اطله، اطله يا ربنا اطله من راسه، من فكره، من راسه، من فكره، من عقله، من ذهنه، من الدماغ، من الدماغ يا ربنا، من دمه، من دمه، من دمه، من دمه، من دمه، من دمه، من دمه، من بطنه، من بطنه، من قلبه، من صدره، من قلبه، من صدره، من بطنه، من بطنه، من بطنه، من بطنه، من بطنه، من بطنه، من بطنه، من بطنه، من بطنه، من بطنه، من بطنه، من فرجه، من فرجه، من ظهره، من ظهره، من ظهره، من ظهره، من ظهره، من ظهره، من ظهره، من ظهره، من ظهره، من ظهره، من ظهره، من ظهره، من ظهره، من بطنه، من بطنه، من ظهره، من ظهره، من ظهره. خطه يا ربنا أبطله، ارطله يا ربنا ارطله، ارطله يا ربنا اثارا قويا عظيما شديدا، ارطله يا ربنا فيها، ارطله يا ربنا فيها لاجل طلاق زوجته، لاجل طلاق زوجته. اللهم ارطل يا ربنا هذا الاثر، احل يا ربنا هذه العقد، فكها فكها فكها من راسه، من راسه، من راسه، من راسه، من ظهره، من ظهره، من ظهره، من بطنه، بطنه، بطنه، بطنه، بطنه، هكذا يا ربنا سحره في بطنه، في بطنه، في بطنه، في بطنه، في بطنه، في بطنه، في بطنه، في بطنه، في بطنه، اثر عليه، اثر عليه مع زوجته، اثر عليه مع زوجته، اثر عليه عصبية شديدة، عصبية شديدة، عصبية شديدة، عصبية شديدة، عصبية شديدة، عصبية شديدة، وشراسة على زوجته، وشراسة على زوجته. اللهم اطر يا ربنا، اللهم اطر يا ربنا هذا الاثر، اللهم اطر يا ربنا حسد من عند انفسهم. بسم الله يرقيك، بسم الله يرقيك من خبيثة خبيثة في الجسد، خبيثة خبيثة ظالمة في الجسد، في الجسد في الجسد، حلت واستقرت، حلت واستقرت، حلت واستقرت. بسم الله يرقيك، ما يتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اطل يا ربنا، اطل يا ربنا سحرا عظيما وحسدا وحقدا دفينا على الزوجة، على الزوجة، على الزوجة، على الزوجة، على الزوجة، وعقدا قوية عظيمة شديدة. اطلها يا ربنا، اطلها، اخرجها، اخرجها، اطلها، اطلها، اخرجها، احلل احللها، احلل يا ربنا هذه العقد، احلل يا ربنا هذه العقد، احللها، احللها من بطنه، من بطنه، من بطنه، من بطنه، احللها وفكها، مربوطة ومعقودة، احللها من ظهره، من ظهره، من ظهره، احللها من دمه، من دمه، من دمه، من دمه، من دمه، من عقله، من إدراكه، من إدراكه، اطلها، اخرجها، اطلها، اخرجها، فيه لأي زوجته، فيه لأي زوجته، فيه لأي زوجته، قوية عظيمة شديدة. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا سحرا، سحرا، سحرا في الزوجة، في الزوجة، في الزوجة، في الزوجة، وحسد في الزوجة، في الزوجة، في الزوجة، لأجل طلاقه زوجته، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، هيا على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا، واهل يا ربنا معقدا، واهل يا ربنا معقدا. الله اكبر. ابطل يا ربنا السحر، ابطل يا ربنا الحسد، واهل يا ربنا العقد، وفك المرابط يا ربنا. الله اكبر. عليك بعاشقه في جسده، عليك بعاشقه، عاشقه تدمر حياته، عاشقه حاسده، حاسده، حاسدة، حسدت زوجته، حسدت زوجته وأولاده، حسدت زوجته وأولاده. الله أكبر، الله أكبر. حسب الله عليك يا عدوة الله، حسب الله عليك يا ساحرة، يا ساحرة في جسده، يا ساحرة، ساحرة في بطنه، في بطنه. حسب الله عليك يا ساحرة، يا ساحرة، يا ظالمة، يا ظالمة. حسب الله عليك يا ظالمة، سكنتي راكه، سكنتي أخلاقه، سكنتي غضبه، غضبه وعصبيته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. حسبنا الله، حسبي الله، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أنت حسبنا يا ربنا على من ظلمه، على من ظلمه وقهره وغلبه. الله أكبر، الله أكبر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اللهم اقل هذا السحر، فيه، فيه لأجل طلاق زوجته، فيه لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، لأجل أن يطلق زوجته، لأجل أن يطلق زوجته، لأجل أن يطلق زوجته. اللهم اقل هذا السحر، اللهم اقل، اللهم اقل، اللهم اقل. وعليك بعاشقة في جسده، حاسدة في جسده، عليك بها، عاشقة حاسدة، عاشقة حاسدة، عاشقة حاسدة، عليك بها. ساحرة، ساحرة، ساحرة ظالمة، ساحرة ظالمة، ساحرة ظالمة، عليك بها. ساحرة، ساحرة، ساحرة، ساحرة، ساحرة، ساحرة، عليك بها. ساحرة ظالمة، حاسدة عاشقة، عليك بها، عليك بها يا ربنا ظالمة، عليك بها، عليك بها، عليك بها. قبحته عند زوجته، قبحته عند زوجته، قبحته عند زوجته، عليك بها يا ربنا، عليك بها. ظالمة، ظالمة، عقدت العقد لأجل نفرة الزوجة منه، لأجل نفرة الزوجة منه، عقدت العقد فيها، عقدت العقد في زوجته، وجعلت بينهما كما بين المشرق والمغرب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ألف بينه وبين زوجته، ألف بينهما يا ربنا، ألف بينهما يا ربنا، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم. بسم الله، بسم الله، وجعل بينكم مودة ورحمة. يا الله، يا الله، اقضي يا ربنا سحرا عظيما بينهما، خفيا مخفيا قويا عظيما شديدا، في جسده، في جسده، في جسده، في جسده، في جسده، في البيت، في البيت، في البيت، في الشقة، في الشقة، في البيت، في البيت، في المدخل، في المدخل، في المدخل، هناك، هناك، هناك. اللهم اطر يا ربنا، اللهم اطر يا ربنا سحرا بينهما، اللهم اطر يا ربنا حسدا بينهما، اللهم اطر عين عين عين عين عين عين بينهما. اللهم اطره، اللهم اطره، اللهم اطره يا ربنا، واخريه بحولك وقوتك وقدرتك، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. فبطل ما كانوا يعملون فبطل ما كانوا يعملون فبطل ما كانوا يعملون فبطل ما كانوا يعملون فبطل ما كانوا يعملون فبطل ما كانوا يعملون فبطل ما كانوا يعملون فبطل ما كانوا يعملون فبطل ما كانوا يعملون فبطل ما كانوا يعملون فبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر. فطر يا ربنا سحرا فطر يا ربنا حسدا بينه وبين زوجته فطر يا ربنا سحرا سحر على الطلاق على الطلاق وحسدا يسبب الطلاق وحسدا يسبب الطلاق فيه زوجته فيه زوجته فيه زوجته فيه زوجته فيه زوجته. اللهم أطلع اللهم اطله اللهم اطله اللهم اطله اللهم اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا البلاء والاحزاء من الزوج من الزوج من الزوج من الزوج اخرجه يا ربنا اخرج يا ربنا البلوغ اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا الحمر من الزوج من بطنه من بطنه من فرجه من فرجه من قلبه من صدره من هيئته يا ربنا من راسه من فكره من دماغه من يديه من رجليه من ظهره من دره من عظامه من فاصله من عضلاته من اعصابه من عظامه. اللهم يا ربنا ارسل هذا الاثر على طلاقها على طلاقه لزوجته. اللهم اجعل ربنا هذه العقد فيه لاجل زوجته فيه قويه قويه منفره قويه منفره قويه منفره قويه منفره فيه قوية منفرة. اللهم أطل أثرها اللهم أطل أثرها اللهم أحل عقدها اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أطلها اللهم أطلها اللهم أخرجها بسم الله. فيه لأجل طلاق زوجته فيه لأجل الطلاق فيه لأجل الطلاق. اللهم أطلها اللهم أطلها اللهم أطلها اللهم أطلها اللهم أطلها اللهم أخرجها اللهم أطلها اللهم أطلها اللهم أطلها اللهم أطلها اللهم اخرجها اللهم اغسلها بسم الله. اجعل بينكم موده موده موده ورحمه والف بين قلوبهم والف بين قلوبهم والف بين قلوبكم بسم الله بسم الله. فيتعلمون منهما ما يفرقون فيفرقون به بين المرء وزوجه فيفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون فيفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون فيفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اللهم انقذ يا ربنا اطلق اطلق يا ربنا عقدا فيها فيه لاجل زوجته. يا ربنا يا ربنا وعملت فيها لأجل طلاقها يا ربنا يا ربنا وعملت بينهما لأجل الطلاق لأجل الطلاق. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد هذا الحسد حسد حسد. اللهم اطله يا ربنا ومن شر حاسد إذا حسد حسد حسد حسد. اللهم اطله يا ربنا هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله. تبارك الله تبارك الله تبارك الله على زوجة مطيعة على زوجة خلوقة على زوجة جميلة تبارك الله على زوجة مثقفة تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. اطلق حسدا شديدا جعل فرقة جعل فرقة جعل فجوة جعل فجوة جعل بعدا جعل بعدا بينهما بينهما بينهما جعل جعل طلبا للطلاق من زوجته منه من زوجته منه لأجل هذا الحسد الشديد لأجل هذا الحقد النفيس عليه وعليها لأجل سحر عظيم بينهما. اللهم اطل اللهم اطل الحسد اللهم اطل شر عيون عيون عيون. اللهم عليك يا ربنا بخبيثة في جسده خبيثة خبيثة عاشقة ساحرة حاسدة حاقدة عليك بها بسم الله. أرقيك أرقيك وأرقي زوجك وأولادك من نفس نفس نفس نفس تعلقت بها نفس تعلقت فيها نفس نفس نفس نفس نفس نفس تعلقت بك تعلقت فيك نفس نفس. فطر أثرها فطر أثرها فطر أثر نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس مفرقة فطر أثر نفس نفس نفس نفس مفرقة فطر يا ربنا أثر نفس نفس نفس نفس نفس مفرقة أرطل يا ربنا أثر نفس نفس نفس مفرقة نفس مفرقة نفس مفرقة نفس نفس نفس عليك وعلى زوجتك نفس نفس نفس عليك وعلى زوجتك نفس. اللهم أطل أثرها اللهم أطل أثرها نفس عليك وعلى زوجتك عليك وعلى زوجتك. اللهم أطل أثرها اللهم أطل أثرها نفس نفس عليك وعلى زوجتك. اللهم أطل أثرها اللهم أطل أثرها اللهم أطل أثرها اللهم أطل أثرها اللهم أطل أثرها اللهم أطل أثرها بسم الله. اللهم اطل اثرها اللهم اطل اثرها نفس عليك على زوجتك بسم الله بسم الله. اللهم اطل اثرها اللهم اطل اثرها اللهم اطل اثرها اللهم اطل اثرها اللهم اخرجها اخرجي يا رسول بامر الله اخرجي يا رسول بامر الله من الزوج والزوجة من الزوج والزوجة من الذرية من البيت من البيت من البيت. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله اكبر الله اكبر. الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه.